Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Afdal salatu teslim ala seyyidin murselin seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme nefe'ne bima allemtena ve allimna ma yenfa'na ve zidna ilmen ve amelen ve fiqhen ve edeben fiddin ya Rabbil alemin. Allahümme seleke l-ikhlas ve sıdka ve tevfika ve kabul fi talab ilmi ve neşri fi hidmeti kitabika ve sünneti nebik بالدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته يا حي يا قيوم. مجلس اليوم مع حديث آخر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأربعين النووية. نبتدئ به إن شاء الله تعالى. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون يعني حتى أكمل الآيتين التي هي يعني موجودة في سورة السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون في سورة السجدة الآية 16 و17 ثم قال يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه يعني مسك لسانه صلى الله عليه وسلم فأخذ بلسانه ثم قال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال تكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث عن الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومعاذ بن جبل له عدة روايات وتم إجازة بروايات مختلفة يعني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه شديد الحرص يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتحرى يعني أقوال النبي ونتعلم منه أدب طالب العلم كيف أنه يدقق بالعبارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يتعلم أكثر لا يسمع ويسكت فقط وإنما يسمع ويريد أن يتأكد من الفهم في ذلك مثل ما هو موجود في هذا الحديث. الحديث هذا من مهمات الأحاديث وذكر الإمام النووي في أكثر من كتاب رحمه الله تعالى. والحديث كما هو بدأ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فهنا هذا الصحابي الجليل أراد أن يستزيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضائل الأعمال وأن يتقرب إلى الله تعالى بأفضل الأعمال، فيدخلني الجنة ويباعد مني النار. قال لقد سألت عن عظيم، يعني هذا سؤالك عن شيء عظيم شيء مهم. وهذا التنبيه لهذا الصحابي الجليل وتنبيه للأمة كافة، ليس التنبيه للصحابي الجليل فقط وإنما تنبيه للصحابة الجليل وتنبيه للأمة كافة، أنه كيف أعرف وأتعلم الأشياء التي تقربني إلى الله تعالى، تقربني إلى رضوان الله تعالى، تقربني إلى الجنة، تبعدني عن غضب الله عز وجل، تبعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. مهما أدركنا من علوم ومن مفاهيم، مهما عزمنا على فعل الخير وفعل الطاعات، لكن هو بتيسير من الله عز وجل. لا تركن الأمور كلها إلى نفسك، إلى أعمالك، إلى الأعمال الصالحة، لا، هو توفيق وهداية وتيسير من الله عز وجل. هل الإنسان مجبور؟ لا، الإنسان غير مجبور. الإنسان الله عز وجل خلق في الإنسان له عقل يميز بين الخير والشر، بين الإيمان والكفر، بين الحق والباطل، بين الطاعة والمعصية، ليدرك كلام الله عز وجل، ليدرك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا العقل سوف يعزم ويريد أنه يسلك إما مسلك الخير وإما مسلك الشر، وسوف يحاسب على هذه العزيمة وعلى هذا الاختيار. الإنسان له إرادة جزئية في اختيار الطريق، في اختيار الفعل، في اختيار العمل، لكن التوفيق من الله عز وجل، خلق الأفعال من الله تعالى. فالمسلم عليه أن لا يركن على عمله، يعني يخرج من أنه مسألة لا إما مجبور وإما لا أنه ركن على عملي بأنه أنا لدي أعمال صالحة، لدي كثير من الخيرات، لدي كثير من الأعمال في الطيبة المقبولة فيطمئن لها. لا، نحن نطمئن إلى رضوان الله عز وجل. فقال لقد سألت عن عظيم وأنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. إذا تيسر لك هذا العلم، تيسر لك طريق العلم، تيسر لك الطاعة، تيسر لك الإيمان، التقوى، الصلاح، هذا تيسير من الله عز وجل، هذا كرم من الله تعالى. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه أركان إيش؟ أركان العبادات. هذه أركان العبادات ابتدأها تعبد الله. قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي أي توحده في حال كونك لا تشرك به شيئا. تعبد الله لا تشرك به شيئا، يعني تعبد الله على التوحيد، توحده في حال كونك لا تشرك به شيئا. قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي أو تأتي بجميع أنواع العبادة في حال كونك مخلصا له بأن تقصد بها وجه الله تعالى وحده. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والمقصود في ذلك أنه أن تكون عبادة الرجل، عبادة المرأة خالصة لله تعالى، خالصة لا يبتغي بها إيش؟ لا يبتغي بها مديح فلان أو التقرب إلى فلان أو حتى يقال عني طالب علم أو حتى يقال عني عالم أو حتى يقال عني أنا من أفضل قراء القرآن في التلاوة وفي الإتقان وفي الضبط. لا، المراد رضوان الله عز وجل. نحن نتعلم حتى نتقرب إلى الله تعالى كما فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن جميع الصحابة وآل البيت. نفعل كما فعلوا، نسأل، نتعلم، نريد أن نفهم، الغاية من ذلك أن نتقرب إلى الله تعالى. قال: تعبد الله لا تشرك بشيئا، أي توحده في حال كونك لا تشرك بشيئا، تأتي بجميع العبادات، وغايتك في جميع العبادات هي رضوان الله تعالى. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك، وهنا أسلوب من أساليب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميلة في الدعوة، الذين لم يتربوا على تربية الشيوخ والعلماء وأخذوها كابر عن كابر، شيخ عن شيخ، عالم عن عالم، إلى الصحابة، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تأدبوا في دعوة الناس إلى الخير، بدون شدة، بدون تنطع، بدون يعني كسر للقلوب. قال: ألا أدلك، وألا هنا أداة للعرض، فيها نوع من الحث، يعني هذه من معاني اللغة العربية، يعني عندما يقول العربي ألا هنا يعرض عليه، أسلوب عرض. قال: ألا أدلك، فأراد هنا أنه ينبه وشد نبه تنبيه السامع أنه يعرض عليه الأمور الخيرة جيدة. قال شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي، قال هي يعني بمعنى كلامه أنه مثل قوله تعالى: هل أدلكم على تجارة في القرآن، أي عرضت ذلك عليك فهل تحبه، وفيه غاية التشويق إلى ما سيذكره له ليكون أوقع في نفسه وأبلغ في ملازمته وأحث على تفرغها لاستفادته. طيب، ألا أدلك على ماذا؟ على أبواب الخير، وهذا كله لفتح القلوب، لشد الانتباه. ألا أدلك على أبواب الخير، تنبه، سوف أدلك على شيء، لا يذكرها فقط وإنما ينبه على هذه المسألة قبل أن يذكرها له. طيب، هذا الأسلوب يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأسلوب هو متكرر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو ليس بالجديد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تكرر في أحاديث مختلفة، منها في حديث صحيح البخاري عن علي أن فاطمة عليهما السلام شكت ما تلقى في يدها من الرحى، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيش أشد حالات الفقر، لا تملك شيئا، بيته كان في غاية يعني الفقر والحاجة، ليس لها الكثير، في يسمى بيت وغرفة يعني. المهم، فكانت تتعب كثيرا من مسألة يعني حتى طحن الحنطة وكذا، لأن تعمل بيدها، ورضي الله عنها، وهذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم، الحديث في صحيح البخاري عن علي أن فاطمة عليهما السلام شكت ما تلقى في يدها من الرحى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده، أن يسأل لها خادم يساعدها يعينها في هذا الأمور، فلم تجده، فذكرت، لم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سيدتنا عائشة أم المؤمنين نقلت إيش حاجة ابنته العزيزة الغالية فاطمة رضي الله عنها. قال فجاءنا فجاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إيش إلى بيت علي رضي الله عنه الخليفة الرابع وزوجته ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة. فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم فقال مكانك يعني ابقى لا تنهضي. فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري. بكل بساطة هم في غرفتهم دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس بينهم بين آله آل بيته فقال ألا أدلكما. ننتبه هنا نفس الأسلوب من الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث معاذ. فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم. قال إذا أوتيتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33 فهذا خير لكما من خادم. هذا الحديث في صحيح البخاري. حديث آخر في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. صحابي آخر خلف رسول صلى الله عليه وسلم كانوا يسبح وفي هذه الأثناء تنبه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له يا عبد الله بن قيس قلت لبيك يا رسول الله. وهنا ننظر للأدب كيف يجيب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي. قال له لبيك يا رسول الله. قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة. قلت بلى يا رسول الله فذاك أبي وأمي. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا أدلك. فهذا أسلوب استخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم ونقله الأئمة لنا في تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث آخر عن معبد بن خالد سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على أهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره وأهل النار كل جوار عتل مستكبر. هذا حديث في صحيح البخاري. حديث آخر في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا وإلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. هذا كلها أحاديث جمعتها حتى تبين أن هذا الأسلوب كان يكثر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه حث وفيه عرض وفيه استحباب وفيه تحبب أنه يحبب للسامع هذه الطاعة وهذا المسلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قد يسأل سؤال طيب هنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حث على كثير من أنواع الطاعات. نعم حث على أنواع كثيرة من الطاعات مختلفة في الميادين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والجميل في ذلك أنه المسلم يستطيع أن يسلك هذا المسلك وذاك المسلك وهذا المسلك. لماذا؟ لأن الإنسان وصف بالنسيان والإنسان فيه صفة الملل فعندما يلون له العبادات والطاعات بالتغيير يستأنس. صفة أهل الصلاح هذا الكلام فيما يخص عامة الناس. الناس على طبقات في طريقهم يعني إلى الله تعالى. يعني لدينا عامة المسلمين نعم يوجد ملل في النفوس يمل الإنسان المسلم، خصوصا أنه لم يعتد العبادة والمواظبة على الطاعة. أهل الصلاح الذين يسلكون الطريق قربة إلى الله تعالى، لأنهم يريدون أن يتقربوا إلى الله تعالى، تتدرج نفوسهم، تتدرج قلوبهم، أبدانهم تتدرج بالعبادات. هؤلاء لا يلتزمون العبادات، يواظبون عليها حتى يأتون على صفة معينة في يوم القيامة، أنه هذا الرجل سوف يوصف من أهل العلم، من الذين خدموا الإسلام بالعلم. ناس يأتون لا على صفة أهل الذكر، كثيرين الذكر، يذكرون الله كثيرا، من الرجال والنساء، كثير من الرجال، كثير من النساء يذكرون الله ليلا ونهارا، يواظبون على هذا الذكر. الذكر أصناف، ولون الله عز وجل ورسول صلى الله عليه وسلم أنواع الذكر، فلدينا أنواع الذكر مختلفة. نبتدئ بالقرآن، بكلام الله عز وجل، وبالصلاة على النبي، بالاستغفار، بالحمد والشكر، بلا إله إلا الله، أصناف كثيرة من الذكر، من ذكر الله تعالى. فالعبادات كثيرة، لكن أهل الصلاح يقبلون على الله عز وجل على صفة واحدة، رغبتهم في ذلك أنه يعيشون وتكون هذه الصفة دائمة في نفوسهم. فعلى المسلم الذي يريد أن يسلك مسلكا إلى الله عز وجل عليه أن يكون من المواظبين. فإذا كنت من أهل العلم عليك أن تواظب، وأن تواظب على إخلاص النية، إخلاص النية في الطلب، إخلاص النية في النشر بعد أنه يتمكن في الطلب. أهل العبادات كذلك الإخلاص قبل كل شيء، لكن عليه أن يسلك طريقا يلتزم بها سنين طويلة، كثرة الصلاة، كثرة الذكر، يلتزم في ذلك. فهذا هو طريق أهل الصلاح. طيب، قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي فيما يخص الصوم، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، قال الإكثار من نفله، هنا صوم جنة، قال بمعنى أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أراد هنا بهذا الحديث هو صوم النفل وليس صوم الفرض. والجنة هو أنه يستتر، يعني استتر بهذا الصوم. استتر عن ماذا؟ قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي: وقاية لك من النار في الآجل، ومن استيلاء الشهوات والغفلات عليك في العاجل. إذن الصوم كثرة، يعني الصوم من النافلة هنا بالآخرة تكون إيش؟ ستر لك من النار. في الدنيا ستر لك إيش؟ من الشهوات والغفلات. والعلماء حتى الشباب الذين يعني وهو موجود في الأثر، أنه الشاب الذي لا يستطيع الباء، لا يستطيع الزواج، أنه ماذا عليه؟ أن يتقرب إلى الله بالطاعة. ومن أفضل الطاعات للشاب أنه أن يصوم، أن يصوم، وهذا حفظا له من الشهوات. مثل ما ذكرت، الشريعة الإسلامية فيها ألوان عبادات، لأن الإنسان خصوصا المبتدئ الجديد في الطريق والمسلك لا يستطيع أن يديم ويواظب، إلى أن تتهذب نفسه على يد معلم، فيكون مسلكه صحيحا، فيواظب ويستمر على منهج واحد. طيب، قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي: والصدقة تطفئ. فهنا الصدقة تطفئ النار، هنا قال الصدقة أي نفلها، والمقصود هنا بها الصدقة النفل، النفل التي هي زيادة على الفرض، النفل هو التطوع. طيب، الصدقة ذكرت نبه سابقا، وخصوصا في كتب يعني مجالس الفقه، في مجالس الفقه والزكاة، الصدقة لدينا معنيان للصدقة في الأحاديث، يعني في النصوص. المعنى الأول أنه تأتي للزكاة، التي يعني الزكاة ركن من أركان الإسلام، واجب على كل مسلم ومسلمة أن يزكي طبعا، لكن إذا ملك النصاب يعني بقيت شروط الزكاة. لكن هذه كلمة الصدقة ممكن تدل على الزكاة وممكن تدل على مجرد النفل العام، ومر عندنا علينا بحديث أربع نووية أنه الصدقة جاءت خارج عن معنى عطاء المال قربة إلى الله تعالى سواء نفل أو فرض، وإنما ذكرها رسول صلى الله عليه وسلم الصدقة أن تكون بأعمال البر الأخرى، ذكرها رسول صلى الله عليه وسلم بلفظ الصدقة. لكن الصدقة هو إعطاء المال، إعطاء المال يعني ربما يكون ذهب فضة، في القرون الأولى كان يعني إعطاء ممكن حنطة شعير تمر. فالصدقة هنا إعطاء شيء من المال إلى المحتاجين والفقراء، لكن بنية التقرب إلى الله تعالى. معنى تطفئ تمحو، هذا إطفاء تمحو. والصدقة لها يعني لها أثر بالغ وكبير، بما أنه المسلم إذا وقع في شدة له مرض أراد أن يتقرب إلى الله تعالى لتفريج شدة لتفريج كرب تصدق بذلك. بل ورد عن الإمام النووي رحمه الله تعالى كان إذا أراد، وهو ذكرها كذلك من حسن أدب طالب العلم، أنه إذا أراد أن يتوجه إلى شيخه ليأخذ عنه العلم تصدق بنية أن يستر الله عنه عيوبه، حتى ينظر إلى شيخه بنظرة الكمال. لماذا؟ حتى ينتفع بانتفاع كبير. طالب العلم من شروط طالب العلم وحسن أدب طالب العلم أن ينظر إلى شيخه ومعلمه بنظرة حسنة، وهذا تنفعه باستقبال العلوم وصفاء القلوب ودفع العوارض. وإذا طبعا هذا إذا كان المعلم على خير وصلاح ومن أهل العلم وأخذ عن أهل العلم. فإذا الصدقة لها مجالات كثيرة وأبواب الخير فيها كثير وتدفع من الشر الكثير. فحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، تطفئ الخطيئة. طيب، والخطيئة هنا جاءت بالتصغير المتعلقة بحق الله تعالى، ليست مثل الكبيرة. و لماذا؟ لأنه كما قال شيخ الإسلام بن حجر التيمي وقال العلماء أن الكبيرة لا يطفئها إلا التوبة. يعني صاحب الكبيرة لا يعني أنه لا توجد توبة له، لأن هذا فكر الخوارج. فكر الخوارج أنه صاحب الكبيرة مخلد في النار. صاحب الكبيرة لا، له توبة، لكن له عليه شروط أكثر من الصغائر. السبب في ذلك حتى يقلع عن هذه الكبيرة، لأن فيها وعيد، فيها ذنب كبير، فيها جناية ربما، فيحتاج إلى التوبة، يحتاج إلى رد المظالم، يحتاج إلى استغفار، يحتاج على العزيمة عدم العودة. أما أنه يتصدق وهو لا يعزم على ترك هذه الكبيرة فهذا لا توجد توبة أصلا، هذه ليست مثل الصغار. فالكبيرة تحتاج إلى توبة وتوبة محققة. طيب، قال كما يطفئ الماء، كما يطفئ الماء النار. هنا شبه رسول صلى الله عليه وسلم أنه صدق كيف تطفئ، فشبهها بإطفاء الماء للنار. وهذا من جميل البلاغة والبيان، ويعني نبه عليه العلماء أنه كيف أصور المسألة الحسية بالمسألة العقلية. يعني لدي مسألة عقلية أضرب مثال بها على مسألة حسية. المسألة العقلية هي مسألة الصدقة والخطيئة. الصدقة والخطيئة، الخطيئة الإثم الذنب غير ملموس غير محسوس، لا نراه لا نرى الذنب. ورد عن بعض الصالحين وكبار العلماء السلف أنه كان يشاهد يعني ذنوب الناس عندما يتوضأ، وهل هذا ثبت أم لا؟ المهم من باب الاستطراد والتوسع لا أكثر. لكن الذنب، الذنوب لا تشاهد، لا تحس، لا تلمس، لا تدرك، الحسنات والذنوب. طيب إذن الحسنات والذنوب هي مسألة حسية، فجاء التشبيه بمسألة إيش؟ الحسنات والذنوب أنها مسألة غير حسية عقلية، فجاء تشبيهها بمسألة حسية، الماء والنار. النار تحرق وندركها بالعين وباللمس، وتطفئ وكل ذاك ندركه إيش؟ بالعين بالمشاهدة. إذن هذه مسألة حسية، فجاء تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم المسألة العقلية بالمسألة إيش؟ الحسية. طيب قال إذن هنا لدينا أنه كيف يعني الصدقة تطفئ هذه الذنوب وهذه المعاصي كما يطفئ الماء النار. طيب واختلفوا، قال شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي، واختلفوا في أفضل أجزائه في مسألة أجزاء الليل، أي أفضل الأجزاء في مسألة أنه الحث على الصلاة، ما هي الأجزاء في الليل التي هي أفضل الأجزاء فيما يخص الليل. قال شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي واختلف في أفضل أجزائه والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة ما ذهب إليه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه من أنه أن جزأه نصفين، فالنصف الثاني أفضل، أو أثلاثا يعني ثلث ثلث ثلث فالثلث الأخير أفضل، أو أسداسا فالسدس الرابع والخامس أفضل، وهذا هو الأكمل على الإطلاق. لاحظ على الشيخ الإسلام بن حجر الهيثمي قال أو أسداسا فالسدس الرابع والخامس، ولم يذكر السدس السادس، لأن السدس معناته أن أقسم الوقت إلى ستة، فهو ذكر الرابع والخامس وهم للسادس. وكل ما يخطر في بالنا أنه إحنا نريد هو كل ما يقرب إلى الفجر، يعني إلى أذان الفجر، وهذا يعني أنه السادس يكون موجود، هو من أفضل الأوقات، لكن هو لم يذكره. السبب في ذلك، سبب ذلك قالوا هذا هو الأكمل على الإطلاق، لأنه الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه أفضل الصلاة صلاة أخي داود، كان ينام الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. هذا الحديث في صحيح البخاري، وجاء عن عمرو بن أوس الثقفي سمع عبد الله بن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. في صحيح البخاري قال الإمام البخاري في صحيحه قال علي، وهو قول عائشة، ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. طيب هنا استدراك من الإمام البخاري على هذا الحديث، تتم وتفسير وينام سدسه. قال شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي على هذه الرواية وأظنه علي بن المديني شيخ البخاري، يعني الإمام البخاري عندما قال علي وهو قول عائشة ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، فأراد أن يفسر كلمة علي، من هو علي؟ قال وأظنه علي بن المديني شيخ البخاري، وأراد بذلك بيان المراد بقوله وينام سدسه، أي السدس الأخير، وكأنه يوافق ذلك حديث عائشة ما ألفاه بالفاء أي وجده والضمير للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن توجد رواية أنه يأتي السحر ورسول الله صلى الله عليه وسلم السدس الأخير الذي وقبل قبل الفجر قبل أذان الفجر يكون نائما. طيب قال هذا الكلام كله شيخ الإسلام بن حجر العسقلاني, يعني الشيخ الإسلام بن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري عقب على هذه الرواية وقال كذلك شيخ الإسلام بن حجر العسقلاني قال نعم أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجري الأمر في ذلك على وتيرة واحدة والله أعلم. والإمام النووي في مسألة طول القراءة وقصر القراءة ذكر كذلك ما يشبه هذا أنه لا يسير على وتيرة واحدة صلى الله عليه وسلم, وهذا كله رحمة بالأمة, يعني أنه يبقى غالب الليل إلى الفجر أو جاءت أيام أنه الرسول صلى الله عليه وسلم نام السدس الأخير إيش قبل الفجر, يعني آخر السدس الأخير قبل أذان الفجر كان ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نبه وأدرك وذكر الشيخ الإسلام بن حجر العسقلاني قال لم يكن يجري الأمر في ذلك على وتيرة واحدة والله أعلم. قال حتى بلغ يعملون, الآن نرجع لكلام الشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي, قال حتى بلغ يعملون وقيل وهذا كناية عن الصلاة بين المغرب والعشاء, وقيل عن انتظار العشاء لأنها كانت تؤخر إلى نحو ثلث الليل, وقيل عن صلاة العشاء والصبح في جماعة. لكن جمهور العلماء, قال الشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي, والجمهور أي جمهور العلماء على أنه كناية عن صلاة النوافل من الليل, يعني أتى بتفاسير مختلفة واختلاف بين أهل العلم, لكن جمهور العلماء على ماذا؟ على أنه كناية عن صلاة النوافل من الليل. هذا كل التفسير لقوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن أراد العلماء أنه بهذه الآيتين أن المقصود بها قبل الفجر وهي صلاة النوافل. صلاة النوافل ما يتطوع المسلم, وباب التطوع مفتوح أن يتهجد, والتهجد هو أن يقيم بعد النوم, وهو الذي دل عليه سياق هذا الحديث بل والآية حد قال قال تعالى فلا تعلم نفس استشهد بها شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي. طيب هذا الحديث, في هذا الحديث أنه فيه تبشير كبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم على من يقبل على هذه الطاعات وهذه النوافل, فيها أصناف كثيرة من النوافل والطاعات. هذه النوافل والطاعات هي مسلك للصالحين لأصحاب القربات الذين يريدون أن يتقربون إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات حتى يكون من أولياء الله عز وجل. والتقرب بالطاعات هذا نوع من أنواع التزكية, لكن المسلم يحتاج إلى أن يتخلى من المعاصي ومن الشهوات, وأن ينقي القلب ويصفي القلب من الرذائل فيوجد تطهير ذاتي داخلي وخارجي, داخلي لروحه وقلبه وعقله, وخارجي هو لأعماله من الجوارح باللسان واليد والرجل وكل شيء. ثم قال تفسيرا شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي تفسيرا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه, قال أي العبادة أو الأمر الذي سألت عنه فهذا كله من نوع التشويق للسامع، وأراد أن ينبع عليه. لاحظ كم أسلوب استخدم النبي صلى الله عليه وسلم في التشويق ودفع السامع إلى التنبيه. قال: ألا هنا عرض، أخبرك برأس الأمر، تشويق أكثر، أنه عرض عليه، وهذا الأمر ليس بقليل وإنما هو رأس الأمر. ثم قال: وعموده الذي يعني يستند عليه وذروة سنامه أعلى القمة فيه. فذكر الجهاد، والجهاد كما ذكر الشيخ حسام الحاج الهيثمي صنف الجهاد إلى جهادين. فقال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام عموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. إذن رأس الأمر الإسلام وهي الأركان، وعموده الصلاة، لها خصيصة خاصة، يعني الصلاة لها شرف خاص من سائر العبادات، وذروة سنامه الجهاد، فجاء بذلك الجهاد. إذن ذكر الإسلام، الصلاة، الجهاد. الجهاد طبعا الإسلام في الأحاديث الأربعين النووية، يعني من أول ما أخذنا أنه نبه على مسائل أركان الإسلام، وصار الشرح عنها مسبقا، فما يعني نكرر الشرح، ما أكرر الشرح لأنه موجود سابقا وهو موجود في المجالس السابقة. لكن الجهاد العلماء فسروا على تفسيرين: الجهاد هو جهاد بالسنان وجهاد باللسان. الجهاد بالسنان هو لعامة المسلمين الذين يدافعون ويناصرون الدين، يعني يدفعون الشر عن بلاد المسلمين، يدفعون الشر عن بلاد المسلمين، يدفعون الضر، يدفعون أذى المعتدين، حفاظا على أرواح المسلمين وأموالهم. ويوجد جهاد باللسان وهو خاص بالعلماء، وهؤلاء يعني لهم منزلتهم الخاصة والحاجة إليهم ضرورية، فهم أهل فرض الكفاية. فرض الكفاية يعني يوجد من الناس من يتخصص في العلوم الشريعة ويدخل حلقات الشيوخ ليتعلم ويتربى ليدعو إلى الله تعالى ويدفع عن المسلمين بلسانه وقلمه وإيش بأفعاله، كمن المجاهد الذي يرابط بالدفاع عن بلاد المسلمين ويدفع عنهم ويحفظ أموال المسلمين وأعراضهم ودماهم. فهذا جهاد باللسان بالنسبة للعلماء، وهذا جهاد بالسنان. والشيخ الإسلام ابن حجر الهيثمي حث على هذه المسألة ونبه على ذلك، وقال: ومعلوم أن أعلى ما للشهيد دمه. قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيثمي: ومعلوم أن أعلى ما للشهيد، ما هو اللي يملك الشهيد؟ دمه. وأدنى ما للعالم مداده، فإذا لم يفي دم الشهيد بمداد العلماء كان غير الدم من سائر فنون الجهاد كلا شيء، بالإضافة لما فوق المداد من فنون العلم. من فنون العلم أي من العلوم المختلفة. العالم يتخصص بأكثر من علم، يتخصص في علم العقيدة، يتخصص في علم الفقه، يتخصص في علم الحديث، تصحيح الحديث وتضعيف الحديث لأنه هو أصل من أصول التشريع، يتخصص في اللغة لفهم القرآن والقرآن الكريم والسنة، لأن اللغة مع الأسف نحن سنة بعد سنة وخصوصا في عصرنا هذا الاهتمام أصبح باللغة الأجنبية في غير لغة القرآن. تتعلم لغة ثانية هذا شيء جيد، لكن أنك تتعلم اللغة الثانية وتهمل لغة القرآن لهذا شيء سيء، وهذا تعاتب عليه أنك اهتممت وواظبت على تعلم اللغة الأجنبية وهملت لغة القرآن التي بها تدخل إلى الشريعة الإسلامية، أتدخل بها إلى الشريعة الإسلامية وتكون مسلكا لك إلى طريق الجنة. هذا الأمر العربي يعني لحظة عند الشباب العرب يا حبذا لو يطلعون على المسلمين من غير العرب، يعني على المسلمين في الهند، على المسلمين في الصومال في أفريقيا، يعني على المسلمين في الأتراك، مسلمين في أندونيسيا، ماليزيا، سيجد مدى حسرتهم لتعلم اللغة العربية. يقرأ القرآن تلقينا ويصعب عليه فهم هذا الكلام، وهو في غاية الشوق أنه يريد أنه عندما يقرأ القرآن يفهمه، لا يحتاج إلى ترجمة باللغة الثانية. فالعربي هو في نعمة كبيرة وعظيمة من الله عز وجل عليه بهذا اللسان، أن يفهم كلام الله تعالى من غير ترجمان. لكن مع الأسف صار الاهتمام باللغة الأجنبية وإهمال اللغة العربية لغة الأم، كبلدان كشعوب لو نظرنا إلى الشعوب كافة يعتز بلغة الأم، لغة الأم يقصد بها يعني لغته الأصلية، لغة الموطن، يعتز بها اعتزاز شديد كبير جدا. الآن نجد هذا الشيء مختلف عند العرب، لا، صار الشاب العربي يعتز باللغة الأجنبية أكثر من اللغة العربية. تسألوا عن أشياء يسيرة سهلة في اللغة العربية لا يعرفها ولا يعلمها ولا يريد أن يتعلمها، لكن هو يواظب ويدفع الأموال لتعلم اللغة الأجنبية. هذا شيء سيء، هذا انحراف خطير في زمننا الآن، يعني لم يكن موجودا في العصور القديمة، نحتاج نتنبه لهذه المسألة. طيب، إذن مسألة فاضل الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأعمال كثيرا، ونبه شيخ الإسلام بن حجر التيمي من حيث المفاضلة بالأعمال، فقال والكلام في المفاضلة بين فرضي عين أو فرض كفاية، فرض عين وفرض كفاية، فرض عين معناه أنه فرض واجب على كل مسلم ومسلمة، يعني واجب على كل مسلم ومسلمة أن يصلي، واجب على كل مسلم ومسلمة أن يصوم رمضان مثلا، هذا فرض عين يسمى. فرض كفاية لا، فرض كفاية هو ما يقوم به البعض، يعني بعض الناس يسقط عن الآخرين ويسمى فرض كفاية. من إيش؟ يأتي بعض الناس يتخصص بعلوم الشريعة تقربا إلى الله تعالى، نقول هؤلاء من فرض الكفاية. إذن قال والكلام، شيخ الإسلام بن حجر التيمي قال والكلام في المفاضلة بين فرضي عين أو كفاية أو نفلين، لا بين فرض ونفل، لأن فرض المفضول أفضل من نفل الفاضل، وهذا محمل على محمل قول الشافعي رضي الله تعالى عنه، الاشتغال بالعلم أفضل من صلاة النافلة. إن الفرض أفضل من كل النوافل، هذا متفقين، يعني هذا اتفاق على العلماء، الفرض أفضل من أي نافلة، النافلة تطوع والفرض فرض واجب. لكن لدينا فرض كفاية مثل التخصص بالعلوم الشريعة، يريد أن يتخصص بعلوم الشريعة يدرسها ويتعلمها حتى يكون من عباد الله الصالحين المعلمين للخير. طيب، هذا فرض الكفاية هل هو أفضل أم النافلة أفضل؟ هذا غاية كلام شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي. هل فرض الكفاية الذي يعطي من وقته لطلب العلم والمواظبة وكثرة القراءة وللتعلم أكثر فأكثر يحتاج إلى سنين، هل هذا أفضل ينفق الأوقات على هذا الظن أم ينفق الأوقات على باقي النوافل؟ قال والكلام في المفاضلة بين فرضي عين أو كفاية أو نفلين لا بين فرض ونفل، لأن فرض المفضول أفضل من نفل الفاضل. وهذا محمل قول الشافعي رضي الله تعالى الاشتغال بالعلم أفضل من صلاة النافلة. أنت تحب تواظب على صلاة النافلة، تهجد، الضحى، كلها جميلة بها ثواب وحث عليها كثير، لكن لنأتي إلى الأولوية، هل أنت طلبت العلم؟ هل تعلمت شيء من مسائل الطهارة؟ هل تعلمت شيء من مسائل أحكام الصلاة سابقا؟ إذا لم تتعلم ولم تتعلم مسائل العقيدة، فتعلم هذه المسائل أولى من النوافل، كما قال الإمام الشافعي الاشتغال بالعلم أفضل من صلاة النافلة. لماذا؟ لأنها تلك هي في حقك واجب، يجب عليك أن تتعلم أركان الإيمان، وهذا من العقيدة، علم العقيدة، يجب عليك أن تتعلم أركان الصلاة، شروط الصلاة، صحة الصلاة، ما يبطل الصلاة، وكذلك في الصوم، وكذلك للحج الذي يذهب إلى الحج، وبقية أركان الإسلام. ثم أخذ رسول صلى الله عليه وسلم ونبه على مسألة اللسان، وأخذ بلسانه. عندما أخذ رسول صلى الله عليه وسلم بلسانه يعني لم يجبه بقول، وإنما أجابه بفعل للصحابي جل معاذ بن جبل، والجواب بالفعل هو أقوى إدراكا من السمع، من القول، لأن القول يحتاج إلى تمعن، لكن الفعل عندما أجاب وأشر له أمسك بلسانه صلى الله عليه وسلم، هذا أبلغ وهذا يؤثر أكثر من حيث الحدث. قلت بلى يا رسول الله، فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسانه، أي أمسك لسان نفسه، وهو وقد يطلق على نفسه الكلام مجازا مهم، وقال كف عليك، أي كف عنك، كف عنك، وبمعنى احبس لسانك عن الشر، احبس لسانك عن الشر. وهذا يعد من المجاهدات الكبيرة، يعد من المجاهدات الكبيرة. كثير من الصالحين، يعني من لديهم الأعمال الصالحة، أقصد من المؤمنين لديهم أعمال صالحة، لديهم قربات، لديهم طاعات، لكن لا يمسك لسانه. منهم فهم الدين بصورة غير صحيحة، فهم الدين عن طريق بعض المتنطعين المتشددين، فيأخذ بلسانه وهو قليل العلم، ويتكلم كلمات عظيمة كبيرة جدا، وتكفير بالجملة، لا يكون تكفير للواحد واثنين، لا، هذه فئة كلها إلى النار، هذه فئة كلها إلى جهنم. وهذه مسألة عظيمة، يطلق بلسانه من حيث إيش؟ لأنه تبع شخص معين، تبع شخص معين، هذا الشخص هو قال وأنا معجب به وانتهى الموضوع. أنت صاحب عبادة، أنت صاحب ذكر، أنت لست من أهل العلم، وتبعت هذا بالتكفير ورمي بالبدعة. والمصيبة أنك لا تكفر واحد، يعني وقعت في خطيئة مع واحد، لا، أنت تطلق بلسانك ما تكفر جمهور ومئات أو آلاف العلماء على قرون، وأنت لا تشعر. السبب لأنك تبعت متطرف، متنطع، متشدد، أنت معجب بذلك ومعجب بتكفيره، تبعته بذلك، لكن هذا سوف يجر الويلات. أنت لا تتكلم بكل كلمة وتعبر هكذا يعني من غير حساب، لا، سوف تحاسب على كل كلمة. فأنبه على ذلك، الذي يتجاوز بلسانه ليس فقط الغيبة ومسائل الدنيا ومسائل القبيحة في الدنيا، لا، البعض يغتاب والبعض يسيء ويكفر أئمة المسلمين تبعا لواحد، هذا يحتاج إلى تنبيه خطير، لأن الكل أنه منتبه أنه اللسان يقصد به الغيبة، يعني هذه طويلة وذاك قصير وهذا لا يفهم وذاك من هذا، لا، توجد أنواع مختلفة للغيبة، توجد أنواع مختلفة لجرائم اللسان. اللسان له جرائم كثيرة، من هذه الغيبة منها الاعتداء على الأولياء والعلماء والصالحين وتهمتهم بالكفر والبدعة، منها النميمة، منها إقامة الفتن. إذن اللسان فيه مصائب كثيرة، فالذي يمسك لسانه هذا يعني بدأ يربي نفسه على المجاهدات وينقي نفسه من هذه المصائب، من مصائب اللسان، واللسان يحتاج إلى مجاهدة عظيمة. أعطي فائدة. طيب يقول يعني كيف أسيطر على هذا اللسان؟ يدخل في الغيبة، يدخل في التكفير والتبديع، يدخل في النميمة، يدخل في الفتن، يدخل أنه ممكن يحدث مشاكل. طيب كيف أتجنب؟ توجد علة للعلل. إذا استطاع الإنسان، الرجل أو المرأة، يسيطر على هذه العلة التي هي علة العلل، هذه العلة الكثيرة منها الحسد باللسان، هذه العلة إذا سيطر عليها سيطر على كثير من هذه العلل في النفس وعلل التي في اللسان. هذه العلة تسمى الفضول. الفضول، حاول لا يكون لديك فضول في شؤون الآخرين إلا فيما يهم، يعني في مساعدة خير، في يعني دفع شر، هذا يعني واضح جلي لا يحتاج التفسير. لكن معروف أنه كثير من الناس لديهم فضول كبير، يريد يعرف ماذا فعلت، ماذا فعلتم، ماذا، أين ذهبتم، أين جئتم، لماذا فعل، وكل هذه لا تهمه في آخرته في شيء. السبب إنفاق الوقت، لا يستطيع أن يبقى من غير فضول، يريد يعرف هذا وعن هذا وعن هذاك، أو حتى قصة شخص هو لا يعرفه ولم يلتقي به ويبحث عن تفاصيلها من السامع، وماذا قلت له وماذا قال لك، ويريد أن يدخل في كل التفاصيل. هذا سوف يورد لك المهالك. ما عرفته من خلال معاشرة الأولياء والصالحين ليس لديهم الفضول الكبير، ليس لديهم الفضول الكبير، فلا يسألون كثيرا ولا يتعمقون، أصلا لا يحبون سماع كثير من الأمور لا تخصهم وليس فيها نفع أو دفع ضر. فإذا المسلم والمسلم سيطر وله سيطرة على هذه العلة، علة الفضول، سوف ينجو من كثير من المصائب. قال: ثكلتك أمك، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وصلني سؤال قبل فترة، أنه كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أو الصحابة ثكلتك أمك؟ وهذا نرجع إلى المسألة أنه قلة العلم، قلة العلم. والمسألة الأخرى، أصبح المسلم بعيد عن لسان العرب، عن اللغة العربية. ثكلتك أمك، الثكلة هو الأم التي تفقد ولدها، لكن هنا ليس المراد بها على الحقيقة، وهذا معروف أنه في اللغة العربية ليس كل الجمل والمفردات يراد بها على الحقيقة، أي اللفظ الحقيقي، لا، ليس المقصود هنا أنه يدعو على هذا الصحابي أنه أمه سوف تفقده أي يموت، لا، هذا ليس المراد، لكن هذا كان جريان على في لسان العرب في زمنهم، ونحن الآن بعيدين عن هذا الزمن. فإنه ينبه السامع أنك أنت وقعت في يعني شيء سيء، فنبه على هذا، قال لفقدك، أي بمعنى الكلام أنه هذا جار على لسانهم، وليس المقصود لفظ الحقيقة وإنما المقصود به تنبيه وتوبيخ. تنبيه وتوبيخ. قال شيخ الإسلام الحجر الهيتمي: وهذا مما غلب جريانه على ألسنتهم في المحاورات للتحريض على الشيء والتهييج إليه من غير إرادة حقيقة معناه، يعني ليس يراد به أنه فعلا أمك ستكون ثكلة وأنت تموت، لا، من غير إرادة حقيقة معناه من الدعاء للمخاطب بموته وهكذا. طيب، فإذن الحديث فيه تنبيه كثير، وآخره هو هذا التنبيه على مسألة اللسان. قال إنه الألسنة، شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي شبه ما تكسبه الألسنة من الكلام الحرام بحصائد الزرع، بحصائد الزرع، كمن يحصد الزرع أنت سوف يكون لسانك كالمنجل فتحصد به الذنوب حصدا، هذا من باب البلاغة والتشبيه الجميل، ففيه استعارة بالكناية، هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى. فإذا هذا الحديث فيه حد كثير في تأكيد على الأحاديث السابقة في مسألة الأركان الإسلام، لكن فيه مسائل مهمة كثيرة، أنه تنبيه على أصناف العبادات وكيف أنه يتنقل بين هذه العبادات وكيف يحرص على هذه العبادات. فنقل الحديث مرة أخرى عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على باب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من الجوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: تكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدنيا رب العالمين. اللهم سلك الإخلاص الإخلاص، والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره، في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة هي لك رضا فيها ولنا فيها صلاح الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اقضي حوائج المحتاجين، اللهم يسر أمورهم، اللهم استجب دعواتهم، اللهم استجب دعواتهم، اللهم استجب دعواتهم يا كريم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا رب السماوات والأرضين. فرج عنا كل ضيق، ولا تحملنا ما نطيق وما لا نطيق. اللهم فرج عن المؤمنين والمسلمين ما هم فيه، اللهم ارفع عنهم هذا البلاء والغلاء والفتن والمحن. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم انزع الشقاق والخلاف والتكفير بين المسلمين. يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا رب السماوات والأرضين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.